وهذه النقطة اللي تليها، أنا شخصيا كان عندي اهتمام بملف الغربيون الذين يسلمون وما أسباب اندفاعهم للإسلام. طبعا هذا الملف لم أكن أنطلق منه من عقدة نقص فيما أحسب، وإنما أردت أن أفهم، لأنهم دائما يتكلمون عن عيوب المجتمع الغربي وما الذي وجدوه في الإسلام يصلح هذا الأمر. وهذا حقيقة نفعني جدا، حتى هنا في مواد القناة نفعني جدا في فهم النظرة، ولأنهم أناس يعني خبروا المجتمع الغربي وخبروا شيئا من الإسلام، فهذا أمر يفيدني غاية. وحقيقة القصص غير المترجمة أكثر من المترجمة على فكرة، يعني هذا باب ممكن يعمل عليه. المشكلة التي وجدتها ولاحظتها أن كثيرا منهم تعرفه على الإسلام لم يكن ضمن مجهود دعوي منظم. إما مثل هذا يقول والله أنا كنت أقرأ، قرأت وأنا أريد أن أهاجم. طيب هل هو في بلد يفترض أن يكون في عدد كبير من المسلمين؟ طيب هؤلاء المسلمون هل كان فيهم سعي حقيقي لمسألة أنه والله تعال خليني أفهمك، بدون موضوع ومناظرة فيها قوة وعزة، بعيدا عن مناظرات بعض المسلمين أو حديثهم الذي هو مسلم بالقيم الغربية وخايف بس يريد يقنع أنه أنا ما. ومن هم من يقول والله صديق لي في ألعاب، صديق لي كنت أحشش معه فقال لي كلمة على الإسلام، واحد كذا، واحدة أنا تزوجت واحد مسلم، واحدة والله عرفت مسلمين، والله أسرة مسلمة أنا ذهبت لها. ودائما موضوع الدعوة المباشرة والمنظمة غير حاضرة، بل معظمهم مجهود ذاتي. ومنهم من كان يتكلم بعتب شديد جدا على المسلمين في هذا السياق، يتكلم بعتب شديد، يعني أنت عندك الإسلام وعندك هذا الشيء العظيم وعندك كذا، ثم أنت لا تسعى في نقله للناس. طبعا المشكلة عقدة النقص. أصلا المسلمون الذين، كثير من المسلمين الذين يذهبون للغرب إما ليعتاش أو للسياحة، طبعا هو أصلا ليس عنده اعتزاز بالإسلام، هو رايح ومنبهر أصلا، هو مستحي من كثير من إسلامه. منهم من هو ذاهب ليفعل مشاكل ومعاصي، منهم من هو ذاهب لينسلخ، مجرد ما يضع رجله في الطيارة بدأ ينسلخ شيئا فشيئا ويترك مع شيئا من إسلامه صغر أو كبر، هذا معروف. فأما لك يعني أن تدعو وأن تؤثر. الإنسان يعطي لما يكون متشبع بالمادة. مرة أحد الأخوة كنا نتحدث عن قضية أنه كيف العثمانيين 100 سنة يحكمون اليونان ولم يؤثروا بها شيئا عظيما في مسلميها، بيد أننا نجد مثل الأمويين بخارة دخلوها 100 هجرة، ما مر قرن إلا أئمة طالعين والبخاري صاحب الصحيح في الواقع الإنسان المتشبع. فقلت أولئك المتأخرون كانوا مجرد مملكة أوروبية تتعامل مع الناس على أساس البطش، وفاقد الشيء لا يعطيه. لم يكن هناك سياق دعوي واضح، كان الموضوع يجتمع فيه السطوة، ثم الدين هو مجرد ألفاظ وكلمات تقال وأدعية وليس سلوكا يمارس بشكل واضح جدا. أما أولئك الأوائل الذين فتحوا الكثير من الديار اللي فتحوها، ثم هذه الديار عامتها غالبها لم يخرج منه الدين إلا قسرا، مثل ما حصل في دولة الأندلس، قسرا يعني محاكم تفتيش وعمليات إبادة جماعية حتى أذهب الدين، لكن لما تتركها للاختيار لا يمكن أن يذهب ويبقى الناس محبين للإسلام. فهنا اليوم كثير من الناس عندنا فاقد الشيء لا يعطيه، هو لم يدرس إسلام، هو الآن هذا الرجل يقول أنا درست الإسلام. في الواقع كثير من المسلمين محتاجين يدرسوا الإسلام، كثير من الناس مثل هذا المتطرف تماما، مثله مثلا تجد عنده موقف من السلفيين، يقول لك هذول الناس خطابهم كريه، هؤلاء كذا. هل قرأت لهم؟ هل استمعت لهم؟ هل عرفت مدارسهم وأنواعهم وأنماطهم وغير ذلك؟ أنت لم تفعل، أنت فقط صورة إعلامية نقلت لك عن طريق أفلام ومسلسلات أو عن طريق تيار إعلامي، ولا حاجة طلعها لك الممثل فلان والممثل فلان وأخذتها. مثل ما هذا المتطرف كان ماخذ فكرة عنك بناء على صورة نمطية، أنت أيضا ماخذ فكرة عن كثير من الناس من خلال صورة نمطية، وهؤلاء الناس لا أنت اللي جالس معاهم وتريد، أنت أصلا حين تبدأ تتعامل معهم تتعامل معهم بطريقة مستفزة،